بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم. كنا في كتاب منة الرحمن نتكلم عن قضايا الإيمان، وكنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من قضية اعتقاد أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم جميعا. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمر هام من قضايا الإيمان، وهو الاتباع. الاتباع يعني إيه الاتباع؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع ومناهج الاستدلال. ودي نقطة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، خد بالك. يعني لما أقول لك أنت بتستدل بإيه، إيه دليلك، الدليل العام، يعني أقول لك الدليل الكتاب والسنة، صح؟ عندنا غيرهم، كتاب والسنة، ما تفرع بقى منهما الإجماع والقياس، خد بالك. لكن الأصل عندنا إيه؟ الكتاب والسنة. أهل البدع بقى عندهم أدلة تانية، عندهم أدلة تانية. الرؤى عندهم مثلا إيه؟ دليل المنامات، الأحلام. تقولوا إيه دليل الموضوع ده؟ يقول لك شفت في المنام، شفت في المنام، شفت الحلم الفلاني. إيه دليل الموضوع ده؟ يقول لك قول فلان، قال فلان. طب وده دليل؟ عندنا ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك قاعدة عظيمة لازم تحفظها، قاعدة ذهبية في معرفة الحق. قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله، استنى بس واحدة واحدة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خد بالك من الآية، أطيعوا وأطيعوا، اثنين، أطيعوا الله بعدين أطيعوا الرسول. وإيه؟ قال أطيعوا للأمر؟ ما قالش. قال وان حرف عطف، وأولي الأمر منكم. شوف كمان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب أولي الأمر؟ ما أولي الأمر إن تنازعوا لهم مين؟ العلماء والأمراء. فالعلماء قالوا الآية فيها لفتة جميلة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله، يعني طاعة مطلقة بدون أي قيد، أن الله لا يأمر إلا بالحق سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، مش متصور خطأ ولا نسيان عنده صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولو حصل نسيان فأين الله؟ ربنا سبحانه وتعالى ينبهه عليه على ذلك. يبقى طاعة الله طاعة مطلقة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. طيب شوف بقى، وإيه؟ وأولي الأمر، مالش أطيع أولي الأمر، طاعة مش مطلقة، طاعة مقيدة، مقيدة بالكتاب والسنة. أطيعوا الله يعني أطيعوا كتابه، وأطيعوا الرسول يعني سنته عليه الصلاة والسلام، وأولي الإيه؟ الأمر، حطف عطف، عطف ده يعني تبع، يعني طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. لذلك لو تنازعتم في شيء، اختلفتم، اختلف العلماء، اختلف الأمراء، اختلف الكبراء، يجب الرد إلى الإيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مش كل واحد بقى يمشي في طريق ونقول لكل شيخ طريقة، هي طريقة واحدة بس، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم، كان في خطبة جمعة، كل خطبة جمعة، قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي هنا بمعنى معنى الطريق والمنهج والسنة. ها؟ يبقى هو هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ليس لنا طريق آخر يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جناته سبحانه وتعالى. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا ليه؟ أيها جميل، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. خد بالك، يبقى دي نص الكتاب الثاني، الاتباع ومناهج الاستدلال. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث في البخاري، روى حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، واخد بالك، والفالجة والمتفلجة. فامرأة تسمى أم يعقوب قالت يا ابن مسعود ما لك تلعن أولئك؟ قال وما لي لا أنعلهم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت ما تقول. ما لقيتش اللي انت بتقوله ده، أنا قريته من الصفحة للصفحة من الجلدة للجلدة. فقال إن كنت، خذ لك من الحتة دي، إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه. قالت وأين ذلك؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد سمعته يقول لعن الله النامصة المتنمصة. يعني شوف عايز يقول لها ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي فين؟ في القرآن، يعني اجمالا مش تفصيلا، اجمالا مش ايه؟ مش تفصيلا. لذلك دل القرآن على اتباع ليه؟ السنة. آيات كتير جدا، ان تطيعوه تهتدوا. ها؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك؟ فشوف الطريقة جميلة بفهمها بالراحة واحدة واحدة. مش ربنا قال وما أتاكم الرسول فاخذوه وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه كذا وكذا. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي أمر، ليس لأحد أن يختار أو يقول ينفع أو ما ينفعش أو نعمله استفتاء، اللي موافق يرفع ايده، لا ما ينفعش. دين ربنا ما ينفعش في كده، ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نعمله فيه استفتاء او اختيار او شورى. الشورى في الامور المباحه، الشورى في الامور الايه الجائزه، واخد بال حضرتك؟ يعني نحط شجر في الطريق ولا لا، نعمله الطريق ده سكه واحده ولا سكتين، ماشي دي تقبل ايه الشورى. ها واحد يعمل مع اولاد ناكلوا ايه النهارده يا اولاد، ماشي مفيش اشكال، لكن نصلي ولا ما نصلوش، نصوم رمضان ولا لا، البنت تتحجب ولا لا، ما ينفعش فيها دي ايه شورى. ها ما ينفعش فيها ايه موافقه، لا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشار على زينب بنت جحش امرها ان تتزوج زيد بن حارثه، فقالت الرسول اتزوج زيد؟ قال طاعه الله وطاعة رسوله، فاستجابت. شوف بريرة، قصة بريرة مع مغيث، بريرة فاهمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يا بريرة هل لك في مغيث؟ خليك معاه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ أمر يعني منك؟ ما هو أمر، هي فاهمة أن الأمر ما فيش إيه؟ فيش فيه فصال، فيش فيه كلام. تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. الشاهد فين؟ تأمرني، يبقى هي فاهمة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا مثنوية فيه، ما يقبلش فصال ولا جدال، يبقى لابد من الاستسلام في ذلك. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب أن تحبه صلى الله عليه وسلم من كل قلبك، أن يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين كما يأتي. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم المخالفة، وإن تخالفوه تضلوا تذلوا، يتسلط عليكم الأعداء، وهذا ما حدث. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. احفظ الحتة دي. قال ابن القيم رحمه الله كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فله من الصغار بقدر مخالفته. حتة دي جميلة خالص، جعلت الذلة والصغار على من خالف إيه؟ أمري. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمور عظيمة، أركان الدين، وأمر بواجبات، وأمر بمستحبات. فابن القيم بيقول إيه؟ كل من يخالف النبي عليه الصلاة والسلام له قدر من الذلة والصغار بحسب المخالفة، بقدر المخالفة. ممكن يخالف أمر واجب، ممكن يخالف أمر ركن من أركان الدين، كل واحد وإيه؟ ومخالفته. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره واتباعه من أعظم واجبات الدين بعد التوحيد، بل لا يصح التوحيد أصلا إلا باتباعه والإيمان به ومحبته، ومحبته واجبة فوق محبة الأهل والمال والولد والنفس. لذلك احنا لازم نعلم نفسينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم أولادنا وأهلينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكره واتباع سنته وتعظيم سنته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلا يتم إيمان العبد حتى يحبه صلى الله عليه وسلم ويقدم حبه على كل أحد. علامة ذلك أن يستجيب قلبه لأمره صلى الله عليه وسلم وأن يحب أن يتشبه به. شوفوا الأعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، نداه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد، حديث في سنن الترمذي، صوت جهوري. في رواية أعرابي جاف جلف، يعني الرجل لما يتعلم إيه أداب الشريعة، ها بس الرجل ده سبحان الله كان قلبه رقيق رغم أنه بينادي بصوت عالي كده. فقال له الناس: ويحك، اغضض من صوتك، إنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فعشت نادي النبي صلى الله عليه وسلم كده: يا محمد يا محمد، وبصوت عالي. بيقول الراوي: فأجابه صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني بصوت عالي، قال: ها أم. شوف جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أجابه نحوا من صوته؟ ها؟ أيوة، عشان إيه؟ عشان يستأنس، عشان الرجل لا يستأنس، بينادي بصوت عالي والناس إيه؟ اسكت، ما تعملش كده، ها؟ ما تعليش صوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بصوت عالي عشان إيه؟ يعني يبص للناس: لا بتعاتبوني؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلي صوته أهو. استأنس الرجل، خدت بالك؟ فإيه؟ جاي بقى يقول إيه؟ قال: الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بس ما عملش زي عمله. السؤال جميل، ده دليل عليه محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. جاء في الطبراني أن رجلا من الصحابة أصابه ضعف وتغير في اللون والشكل، فسأله الناس: ما هذا التغير الذي أصابك؟ قال: ذكرت الآخرة، وأن إن دخلنا الجنة، إن دخلنا الجنة يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرقا كبيرا وبونا شاسعا. النبي صلى الله عليه وسلم في عليين ونحن إيه؟ لو دخلنا حنبقى تحت. فهذا ما أصابني، مش هشوف النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فقالوا: أخبروه، ها؟ أن المرأة مع من أحب. وأنس رضي الله عنه قل: ما فرحنا بحديث كفرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على حبه. فيجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، من الإيمان، بل لا يصح الإيمان إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام. ودليل المحبة الاتباع، تعظيم السنة. انت سعدت وانت ماشي في الشارع صحيح، يعني مره تشوف مناظر غريبه، يعني واحد حضرتك مره حالق شعره كله وسايب زعروره في النص كده طويله، مش عارف سموها ايه، يعني مش عارف اللي. المهم ما هذا؟ يقول لك: اصلك دي موضه كان عاملها مش عارف اللعيب الفلاني او مش عارف مين فلان الفلاني، ها؟ فهو بيعمل زيه ليه؟ ملك عليه قلبه يحبه، واخد بالك؟ سبحان الله، مش أولى بينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم سنته ونتبعه عليه الصلاة والسلام؟ لأن في بعض الناس لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يقول لك: دي مش دي سنة؟ تقول له: سنة. يقول لك: طيب طيب ماشي. علام على الايه؟ الإهمال والاستخفاف. يقول لك: طالما سنة خلاص مش مشكلة. شوف ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية في سورة آل عمران تسمى آية الابتلاء والاختبار، كما قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي آية الايه؟ الابتلاء والاختبار. لازم تجيب علامة، تجيب برهان على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق محبتك لله سبحانه وتعالى. هذا الامتحان والاختبار وهذا الدليل والبرهان هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد وهديه على هدي كل أحد. قال ابن عباس رضي الله عنه لعروة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. حتى دي خطيرة، لا يجوز معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس إطلاقا نهائيا، إن بعض الناس لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول لك طيب أنا الشيخ الفلاني أفتى بكذا. لا، ده سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول له النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري قال سيأتي قوم من أمتي أو سيكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، هذا صحيح. يقول لك بس الشيخ فلاني أفتى بحل الموسيقى وجواز الضرب على الكمانجة. أخذ بالك؟ لا، إزاي أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول فلان قال؟ أخذ بالك؟ الإمام وكيع روى حديث، حديث في سنة الترمذي، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي. يعني أشعر الهدي؟ الهدي اللي هو بيهدى إلى الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه إيه؟ جرح الجمل في أعلى سنانه بيعلمه، فسال منه دم يسير فعلمه بذلك، باسم إشعار الهدي، إشعار الهدي. فقال رجل بجوار وكيع قال ولكن إبراهيم النخعي قال هذا مثله، العمل ده مثله لا يجوز. فغضب وكيع وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان؟ ما أحراك أن تحبس؟ فلا تخرج من الحبس حتى ترجع عن قولك هذا. إزاي أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وإنت تقول لفلان قال؟ حديث صحيح مسلم أن ابن عمر حدث أبناءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه واقد ابن عبد الله، قال ابنه واقد ابن عبد الله والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، احنا هنمنع نسائنا. فسبه سبا سيئا وضربه في صدره، قال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وتقول والله لنمنعهن؟ وفي رواية حتى قال له لعنك الله. تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث ده، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، خاتما من ذهب، فنزعه وطرحه أرضا، ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف قال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأضعها في يده. فبعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة للرجل خذ خاتمك انتفع به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم إيه؟ لبسه، لكن ما في إشكال تأخذه وتبيعه تعطيه لأحد. ها؟ فقال لا والله ما كنت لأرفعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حط فين؟ أين وضعه؟ في الأرض. أنا هسيبه في الأرض، أنا ما جرؤش أن أنا أرفع حاجة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطه في الأرض. شوف يا أخي حاجة جميلة خالص. رؤية في السير أن عمر بن الخطاب ذهب إلى خطبة الجمعة يوما في عهد خلافته، لبس بقى زي الجمعة، فمر من بجوار دار العباس فسقط عليه دم من ميزاب العباس، الميزاب اللي احنا بنسميه المزراب، نزل عليه دم، فأمر بنزعه. بنزع ليه؟ الميزاب. فقال له العباس تنزعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال له أقسمت عليك لتركبن فوق ظهري حتى تضعه كما كان. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضعه في هذا المكان؟ ها؟ شوف التعظيم للسنة، تعظيم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بون شاسع، فرق كبير. خد بالك لا يفهم القرآن إلا بالسنة، دي نقطة مهمة خطيرة. ولذلك حصل من بعض الناس أهل البدع الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، قالوا نكتفي بالإيه؟ بالقرآن، لا حاجة لنا إلى السنة، لا حاجة لنا إلى السنة، السنة فيها صحيح وضعيف، خلينا في القرآن لأن القرآن متواتر، ودي بدعة شنيعة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل من أمتي متكئ على أريكته شبعان. أنا عايزك تخلي بالك من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على أريكته شبعان، ده علامة على ليه؟ الطرف صح؟ والكسل كمان والوخم، واحد شبعان ومتكئ يبقى ايه؟ موخم كسلان، علامة على الطرف. يأتيه الأمر من أمري فيقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطة معاهد. دي موجودة في القرآن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب إيه؟ أمثلة. ها؟ ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، مثله معه له السنة. جميل. بعدين بيضرب أمثلة مش موجودة في القرآن. الحمار الأهلي ده لا يجوز تأكله. عارف الحمار الأهلي؟ الأهلي. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي؟ الحمار الأهلي اللي هو بيمشي ده، بيبيعوا عليه البصل، عارفين؟ أي هو ده الحمار الأهلي، بخلاف الحمار الإيه؟ الوحش، يجوز أكله. الحمار الأهلي يحرم أكله، ركس، نجس. ها؟ جاء وصفه هكذا في الحديث الصحيح. طيب أنت لو ما خدتش بالسنة هتاكل الحمار الأهلي؟ ربنا يحفظنا يعافينا. واحد بياكل الحمار تبقى مشكلة كبيرة. ها؟ الحمار الوحشي رتبته أعلى شوية، يجوز أكله. ولا كل ذي ناب من الإيه؟ من السباع، يعني لا يجوز أكل الأسود والفهود والنمور وهذه الأشياء للحيوانات المفترسة، لا يجوز أكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب أمثلة. لذلك لا يفهم القرآن إلا باتباع السنة. دي مسألة تانية بقى. قالوا القرآن بيقيد عام السنة أو يخصص عام السنة ويقيد مطلق. طب تعالى نضرب مثال. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل كل سارق تقطع يده؟ سؤال. وما النصاب الذي تقطع فيه يد السارق؟ لو احنا خدنا بالآية بس، يبقى لو واحد سرق شرم هنقطع يده، سرق جني هنقطع يده. لا، دي السنة بيانت ما هي السرقة، ما هي الايه؟ السرقة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع. قال له ثلاثة دول معلومش قطع، ما نحن بنسميهم حرامية في اللغة العامية بتاعتنا، تمسك حرامي. ها؟ لا، المنتهب والمختلس والخائن ما لهمش قطع. الخائن ده اللي هو قاعد على الدرك، ها، مثلا بيبيع في محل او مؤتمن على خزينة، ها، فبدل ما يحط في الخزينة يحط في ايه؟ في جيبه. ده اسمه ايه؟ خائن. ده تقطع يده. المنتهب اللي تبقى ماسك الحاجة في ايدك يشدها منك ويجري، يخطفها ويجري، ده اسمه ايه؟ منتهب. او تبقى حاططها جنبك ياخدها ويجري. المختلس زي المنتهب بس بياخدها في خفية، يتسحب كده بالراحة، ها، بس انت غفلت كده شوية راح واخدها بالراحة وماشي، ده اسمه ايه؟ مختلس. خلص، خدت بالك؟ كل دول معلومش قطع. الله، امال مين احنا نطعد مين؟ قالوا تقطع يد السارق الذي يسرق من الحرز، الذي يكسر الباب، ها، يكسر القفل ويفتح الباب، هو ده ليه؟ هي دي السرقة. طب سرق اي حاجة؟ تمرة، تمرتين، كيلو تمر. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فايه؟ صاعد، يبدأ نصاب السرقة. بس الجماعة العلمانين الجهلة، الناس المجرمة اللي يتكلموا في الشريعة يقولك ده نص الشعب لو طبقوا الشريعة هتقطع ايده عشان هو حرامي، فاكرين الناس كلهم حرامية زيه. بجد، الله المستعان. فيقولك كل الناس هتقطع ايده. لا، ده عندنا ضوابط كبيرة جدا عشان إقامة الحد. ادراوا الحدود بالشبهات، وفي أصلا إيه؟ نصاب للسرقة، ها، والسرقة دي لها توصيف شرعي، ها، مش كل واحد إيه؟ ياخد حاجة يبقى سارق، تقطع يده. فدي ضوابط قيادة الإيه؟ قيادة السنة، قيادة القرآن. يعني السنة هنا قيادة الإيه؟ القرآن. طيب تعالى حاجة تانية في نفس الموضوع برضه. فاقطعوا أيديهما. لو ابن سرق من أبيه قطع يده؟ أب سرق من ابنه قطعش يده. أنت مالك لأبيك، والأب يجب عليه أن ينفق عليه على ابنه. مش معنى كده أنه هيسرق حلال، لا مش حلال. بس في عقاب تاني، في عقاب إيه؟ في تعزير، في توبيخ. ها؟ طيب تعالى بقى، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، ورد في القرآن أن الصلوات خمس وأن أوقاتها كذا، ها، وأن العصر أربعة. عمران بن حسين جاءه رجل فقال: ألا أكتفي بالقرآن؟ قال: يا أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا؟ قال: لا. قال: أتجد العصر في كتاب الله أربعا؟ قال: لا. يبقى احنا لو اكتفينا بالقرآن مش هنعرف نصلي. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تحج ازاي؟ توقف على عرفات لحد امتى؟ وتروح مزدلفة امتى؟ وتبات في منى امتى؟ ده في القرآن مش موجود. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مين اللي يأخذ الزكاة؟ واخد بالك؟ ومن الذي يخرج الزكاة؟ وما هو النصاب الذي إذا ملكه الرجل يصبح غنيا؟ ومن من الفقراء لا تحل له الزكاة؟ أيها أخ سيد، مين من الفقراء لا تحل له الزكاة؟ في واحد فقير لا يجوز أن تدفع له الزكاة؟ أيوة، قسمين. مين؟ جميل، حلو. وثاني؟ أيوة، الكافر، فقير كافر، هل يجوز تدفع له الزكاة؟ طب في قسم ثاني اللي هو مين؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. جميل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الزكاة للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخر الآية، في استثناءات ولا ما فيش؟ في استثناءات. من الغني؟ ها؟ هل كل إنسان معه مال يجب أن يخرج الزكاة؟ طب ويطلع الزكاة كل قد إيه؟ كل شهر؟ كل أسبوع؟ ولا كل سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى نصاب الذهب كم؟ 20 دينار. نصاب الذهب 20 دينار، نصاب السرقة ربع دينار، تلخبطش. نصاب الزكاة 20 دينار ذهب، والفضة 200 درهم. إلى آخر التفاصيل. التفاصيل دي جت فين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي ياخد الزكاة؟ إيه الفرق بين الفقير والمسكين؟ كل ده جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لو خدنا بالقرآن بس وتركنا السنة، الأمة ستضل ضلالا مبينا وتنحرف انحرافا عظيما خطيرا كبيرا. الميتة محرمة في القرآن ولا لا؟ ها؟ محرمة ولا لا؟ محرمة. طيب هل في استثناء؟ هل يجوز أن تنتفع من الميتة بشيء؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم في شاة الميتة ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ممكن تأخذ جلد الميتة تنتفع به. لو خدنا بالقرآن يبقى حرام، بس يبقى لازم نأخذ من القرآن مع ليه؟ السنة. فالسنة تفسر القرآن، تبين القرآن، تخصص القرآن، تقيد مطلق القرآن. جميل. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، في أوقات عن النهي ولا ما فيش؟ طب دي في القرآن؟ مش في القرآن، دي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك كثير وكثير وكثير. لذلك يجب على المسلم أن يأخذ بالقرآن مع السنة. والقرآن يقدم إيه؟ تشريفا، يقدم تعظيما. القرآن يقدم تشريفا وتعظيما. آخر نقطة قلناها تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. نضرب هنا أمثلة. العلماء قالوا قاعدة مهمة، قالوا ما من أحد إلا تعزب عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعزب؟ يعني تغيب. ما في أحد من العلماء والأكابر وأهل الفضل والعلم إلا وغابت عنه سنة، ها؟ ما كانش يعرفها، ما بلغتهوش. هنروح بعيد ليه؟ ده في عهد الخلافة الراشدة حصل كده. الحديث في الصحيح أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن ثلاثا، فعمر كان مشغول فلم يأذن له فانصرف، فقال ائتوني به ألم أسمع صوته؟ فجاءوا به. قال ما حملك على هذا؟ يعني استأذنت ثلاثة ومشيت ليه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاث، فإن أذن له إلا فلينصرف. فعمر قال ائتني على هذا بشاهد. ائتني على هذا بشاهد ليه؟ عشان يتثبت. جميل. فأتاه بشاهد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فشهد عنده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس الحديث. فعمر يقول إيه؟ شغلني عنه الصفق بالأسواق. أنا ما سمعتش الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كنت في السوق ببيع واشتري، فما سمعتش الحديث ده من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن عمر قال ردوا الجهالات إلى السنة. في قصة طاعون الشام لما وقع، كان عمر مسافر إلى بلاد الشام، فقالوا له إن الطاعون قد وقع ببلاد الشام فلا تقدم عليه، ومعك الكبراء والأمراء، لا تقدم على إيه؟ على الشام. فاستشار الناس، استشار المهاجرين، ثم استشار الأنصار، ثم استشار مسلمة الفتح، فاختلفوا عليه، وبعضهم أشار عليه بالإيه؟ بالرجوع. فهم عمر بالرجوع، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. الشاهد فين؟ الشاهد جايه. فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال: عندي من ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر ثم رجع، حمد الله عليه إن الاجتهاد بتاعه وافق له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجب عرض الأقوال على السنة، ما وافق السنة فبها ونعمة، وما خالف السنة يرد. شوف الإمام الشافعي رحمه الله ليه موقف جميل جدا. لقاه رجل من أصحابه فقال: يا إمام، هذا الحديث، قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قال: نعم. قال: تأخذ به؟ قال: سبحان الله، رأيتني أخرج من كنيسة، رأيتني أربط في وسطي زنارا، يعني السيسي، يعني إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. وقال: إذا قلت قولا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض. وقال: كل قول قلته خالف النبي صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي كمان، وبعد إيه؟ مماتي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان له تلميذ مشهور اسمه يعقوب، فكان يكتب عنه، فقال له: ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل شيء، إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنه بعد غد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: لا يحل لأحدكم. ده مين اللي بيقول؟ الإمام أبو حنيفة النوع... لا مش الشافعي، الإمام أبو حنيفة النوعمان، خلصنا الشافعي دخلنا فيه. بيقول: لا يحل لأحدكم أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أتينا به. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، قال رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال: ما منا من أحد إلا يصيب ويخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حتة مهمة خالص، خد بالك، لأن في بعض الناس بينتقي من أقوال العلماء ما إيه؟ ما يشتهي. لا، لا يجوز، لابد أن تعرض الأقوال دي على الإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نفس الأمر عن الإمام أحمد، بل من أكثر النقول عن أحمد رحمه الله في ذلك: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ها؟ إذا صح الحديث احفظها دي، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام زفر أحد كبار أئمة أهل العراق جلس مع عبد الواحد بن زياد، فقال له عبد الواحد، وقال كان من العلماء، قال: صرتم في الناس ضحكة وضحوكة، مخاطب الحنفية يعني، تقولون تدرأ الحدود بالشبهات، وجئتم إلى أعظم الحدود وقلتم يقتل المسلم بالكافر، يعني المسلم لو قتل الكافر يقتل به، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فقال له: أشهدك أني راجع عن ذلك، أنا رجعت على الكلام. لما تبين له ليه السنة، ده إنصاف العلماء، ده إنصاف العلماء. لنا استكمال إن شاء الله في المرة القادمة في نفس الموضوع.